وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشاهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى صور التنازع. الصورة الثانية: إذا تنازع في أصل المهر فادعت المرأة الاستحقاق بأنها تستحق المهر وأنكر الرجل ذلك، فهل القول قول الرجل أو قول المرأة؟ قلنا المعروف عند العامة، وطبعا كلامنا بعد الدخول قبل الدخول تكلمنا، المعروف عند العامة أن القول قول المرأة باعتبار شاهد الحال معها، أقل شيء باعتبار إما باعتبار وقوع العقد أو باعتبار وقوع الدخول. فالقول قولها إلا أن يغيم الرجل البينة على كلامه، هذا إجمال المطلب عند العام. وعند الخاص إنصافا عند القدماء كان القول قولها، قوله قول الرجل، خلاف ما عند العام. لكن سيأتي إن شاء الله تعالى عند المتأخرين، مثلا المحقق بعنوان إشكال، ولكن فيه إشكال، وكذلك فيما بعد عند العلامة رحمه الله وجوه أخر، وفيما بعد في الجواهر وفي غيره من الكتب بدأت الإشكالات في هذه المسألة. نعم ليس من البعيد أن يقال في كلمات القدماء القول قوله، يعني من تعرض للمسألة وأورد الرواية. وقلنا نتعرض في هذه المسألة تارة حسب القاعدة وأخرى حسب النص الخاص الوارد في المقام. أما حسب النص الخاص الوارد في المقام فقرأنا ابتداء رواية حسن بن زياد الباب الثامن من أبواب المهور الحديث السابع، وقلنا أن الرواية رواها الشيخان الجليلان الكليني والشيخ الطوسي قدس الله سرهما، وقلنا سندن فيه اشكال بل لا يبعد الاشكال فيها دلالتان. من جملة الروايات ما رواه الشيخ الكليني ايضا الحديث الثامن من الباب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان وهو صفوان بن يحيى، ذكرنا مرارا تكرارا أن هذا طريق الكليني إلى كتاب صفوان، السند بعينه مكرر كثيرا في كتاب الكافي أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار. طبعا في جملة من الأسانيد أحمد بن إدريس وهما واحد. أنا صفوان أنا عبد الرحمن بن الحجاج، إما من كتابه أو رواية عنه، على عين المسلم من كتاب صفوان. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق. سابقا هم شرحنا هذه الرواية، يحتمل أن يكون المراد بالصداق المسمى ويحتمل أن يكون المراد بالصداق المهر، يعني مهر المهر. تارة مثلا الورثة يدعون أن المرء عين الصداق ولم يدفع، وأخرى يدعون بأنه لم يكن معين الصداق فدخل بها فالصداق المهر يعني. قال عليه السلام قد هلك وقسم الميراث. قلت نعم. قال ليس لهم شيء. هذا الإمام سلام الله عليه ليس لهم شيء مراد، يعني قول ليس قولهم إلا أن يقيموا بينة، والظاهر الوجه في ذلك الظاهر الخارجي. نحن سبقا شرحنا ذات اليوم إشارة آبرة والتفصيل في محله أنه في نصوص أصحابنا في نصوص رواياتنا لا توجد ضابطة كلية لمعرفة المنكر والمدعي. هذه الضوابط: المدعي من إذا ترك تره، قوله مخالف للعهد، قوله مخالف للظاهر. هذه الضوابط الثلاث هذا إنما ذكرت في كلمات العامة، ولو كنا نحن وحسب القاعدة في تصورنا يرجع في معرفة المدعي والمنكر للعرف. في نظر العرف كل من يدعي شيئا على خلاف الظواهر وخلاف الأصول وخلاف القواعد وخلاف الوضع الظاهري مثلا، هذا يحتاج إلى دليل، والطرف المقابل المظهر النطف عبارة عن هذا الشيء. فإذا فرضنا هناك مجتمع متعارف أن الرجل إذا يموت يحسب أمواله، يحسب ديونه، ديونه على الناس، تحسب الديون جميعا ثم تقسم يعني الترك بعد الديون وبعد الوصايا. خب المرأة أو ورثة المرأة إذا يطلبون المهر دين، قال هو دين على الرجل. خب ما دام قسم الميراث، تعبير الإمام قسم الميراث ما معناه؟ يعني أديت الديون، حسبت الديون. فالآن بعد أن حسبت الديون ودفعت الأموال مثلا إلى الديان، ثم بعد الوصايا، ثم بعد ذلك بعده الوصايا، ثم بعده الميراث، الآن كل مالك مال لشخص معين، هذا للولد الأكبر، هذا للثاني، هذا للثالث، أموالهم محسوبة. فالآن واحد يأتي ويقول أن نحن نطلب الميراث في هذه الأموال، طبعا بحسب النظر العرفي إنصافا هذا هو المدعي، هؤلاء يدعون هذا الشيء، ويمكن أن يتمسك بأساس الظهور، أيضا ظهور الحال، ظاهر الحال هكذا، ويمكن أن يتمسك بالقاعدة الأولى المدعي من إذا ترك تره. وأما قاعدة مخالف للأصل فيحتاج إلى عناية أكثر. قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها، قال لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها. هذا انصافا لا بد من الرجوع إلى شاهد الحال في خصوص المدينة، وإلا هم معلومون الآن متعارف عندنا كثير من النساء لا تستلم المهر وتقيم مقرة مع الزوج 20 سنة 30 سنة 50 سنة، ما هو كلام عليه، لكن المهر في ذمة الرجل. فلذا ليس من البعيد كما شرحنا سابقا مجرد هذا الشيء أقامت مقرة معه، هذا لا يكفي الآن، لا أقل في زمان لا يكفي، لعل المرأة تعيش مع الرجل 50 سنة لكن طالبة للمهر، المهر في ذمة الرجل على كيف ما كان. فلذا ما قاله جملة من الأصحاب من أن مورد مثل هذه الروايات زمن الإمام الصادق صلوات الله سلامه عليه ليس بعيد، ليس من البعيد صحة هذا الكلام. قلت فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بالصداقة، قال وقد أقامت حتى ماتت لا تطلب، قلت نعم، قال لا شيء. قلت فإن طلقها، هذا صورة الموت كان، فجاءت تطلب صداقها، قال وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها، لا شيء لها. وطبعا في هذه الأمور انصافا القول مع المرأة لا مع الرجل، باعتبار أن المرأة تدعي أن المهر لم يصل إليها فالحق معها، لكن بقرينة خارجية. قلت فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ هنا المشكلة في جملة من النسخ كان لها، شرحنا سابقا أن النسخ هنا مختلفة بالنفي والإيجاب، لم يكن لها كان لها. قال إذا أهديت إليه، هذا محل الشاهد، ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها. يعني كأنما يستفاد من هذه الرواية المباركة إذا أهديت، يعني بعد الدخول، هذه الرواية موردها الدخول، يعني إذا تم الزفاف، المرأة أهديت إلى الرجل وتم زفافها بالرجل ثم طلبت الصدا فلا شيء لها، يعني القول قول الرجل. إنه كثير لها أن يستحلف بالله، يحتمل أنه نقرأه يستحلف بالله، ويحتمل أن نقرأه أن تستحلف بالله، يعني تطلب هي الحل. ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير، عنده كثير لها. خب يعني هذا أمر كثير أن نعطي الحق للمرأة، بل الحق مع الرجل إذا دخل، إلا المرأة بعد الدخول تدائقا على زوجها المهر، تريد المهر. على این کیف ما کان، المشکل فی هذه الروایه صحة الاسناد ليس فيه مشكلة، اسناده صحيح، لكن المشكلة مضافا الى تشویش المتن لم يكن و كان، التشویش بالنفي والاثبات مشكلة جدا. بقرينة الاسئلة الاولى نستطيع ان نفهم ان مورد هذه الرواية بحسب الفهم العرفي في ذاك الزمان في معرفة المدعي والممكن، كما نقله العلامة قدس الله نفسه. و امس تبین، امس نقلنا في البحث الماضي عن كتاب المغني لابن قدامه صرح بذلك و صرح ان فقهاء المدينه قالوا هذا. نقطة الفنية في الاخر اذا نحن نعتقد يكفي، هذا هو البحث الذي سابقا اشرنا اليه مرارا و كرارا. نحن مضافا الى ظهور اللفظي ندرس الجبل الفقهي الارضية الفقهية، و يمكن بعض النوبات ان نص مطلق، لكن الجبل الفقهي خاص، و بعض النوبات بالعكس ان نص الاصل، لكن لما نرجع الى كلمات العامة الجبل الفقهي عام. فهل يمكن ان نجعل الجبل الفقهي كقرينة سياقية؟ و نحن نعتقد أن الكلام تؤثر فيه القرائن السياقية أكثر من الدلالات اللغوية، يعني لا يفسر الكلام حسب ما موجود في كتب اللغة، حسب قواميس اللغة، ارتكازات موجود، قواعد موجود، خصوصيات موجود و ارتكازات عرفية مثلا و أمثال، حتى الأمثال، الحضارات، الثقافات الموجودة. فالإنسان حينما يتكلم يلاحظ تلك الخلفيات الموجودة عنده. فحينئذ الان لما نراجع الى كتاب المغني نتعجب من هذا التعبير. قال القول قول المرأة و حكي عن فقهاء المدينة السبع انه قول الرجل، ثم قال و حمل على انه كان في زمانهم المرأة لا تدخل بيت الزوج ولا يدخل الزوج بها او عليها الا بعد تسليم المهر كاملا. هذا ذكره العلامة في كتبنا، لعل العلامة اخذه من العامة كما هو المتعارف. على این کیف مکان عرفت نقطه فی المفصل از ذکر هذه النقطه. و انصافا لو ثبت هذا الارتكاز مثل الان بعض العلماء في زماننا سمعت انه بعض الاعلام حفظه الله يفتي بانه اذا تزوج امراه لا يجب عليها خدمه البيت، يعني لا تستحق شيئا، تخدم البيت المرأة مجانا، و ادعى في ذلك بانه الان متعارف، صار من المتعارف جدا بين النساء تخدم البيت، و ليس من المتعارف ان المرأة تطلب ان اجرة الاعمال من الزوج، كثير من النساء لا تطلب، مو متعارف، ها، فلذا يصبح من الشرط الضمني مراد القائل هكذا، يعني كأنما شرط ارتكازي في متن العمل، لان المتعارف خارجه ان النساء بتاخذ شيء من الزوج في اجرة كذا بعنوان القتل، ما قتل مشابه ذلك، فيصبح ارتكازا، فيكون الرجل لما يتزوج المرأة كأنما شرط ارتكازي أن لا يعطيها شيئا من الأجرة. فبهذا الشرط الارتكازي لا تستحق المرأة شيئا على الزوج، لكن الإنصاف ذكرها وصوله إلى درجة يكون ارتكازا واضحا بينا بحيث يكون بمعنى تجاوزها و اسقاطها لحق الاجره في غاية الصعوبة والاشكال. كثير الان حتى في الرسائل، حتى الان في اهل الجمهورية الاسلامية بالاضاءة كذا يقول ان المرأة تستحق نفقة، مثلا نفقة اجرة الاعمال، فظاهرا اسقاط من النساء، لكن لا انه واصل درجة يتشكل قرينة عرفية. على اي شيء ما كان، فالنقطة الأساسية في مثل هذه الأمور وصوله إلى درجة واضحة عرفا، ولا بأس بذلك إنصافا. العمل بالرواية الآن في غاية الصعوبة والإشكال، نعم، عمل بها طائف من القدماء أمثال الشيخ الكليبي. الحديث الثالث من الباب ما رواه في الدعائم بعد لم تأصل الكتاب وموجود في المستدرك، يستفاد من عبارة الدعائم أيضا أن القول قوله الرجل في رواية عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. أول باطل الصراحة باطل. اليوم الصراحة رأيت الرواية الآن ذهب عن الرواية القائل بذلك. طبعا تلك الرواية أيضا سندا مضافا إلى ضعفها، احتمال الحملة على هذا المعنى وارد فيها. هذه هي الروايات الواردة فيما نحن فيه. هذا طبعا مناقشة ومناقشة أخرى في هاتين الروايتين، رواية حسن زياد ورواية عبد الرحمن بن حجاج. فخلاصته أن النزاع هنا في إيصال المهر إليها وعدم الإيصال. الرجل يقول لا تطلبي شيئا منا، بينما المرأة تدعي بأنها تستحق. وما نحن في أصل المهر لا في الوصول. أصلا إذا فرضنا هناك اختلاف أن المرأة تدعي المهر ورجل ينكر المهر، مسألتنا هذه إنكار الرجل للمهر. وليست المسألة الرجل يقول أعطيتك والمرأة تقول لم تعطني، ليست هذه المسألة. الكلام هنا في أصل المهر، وكما ذكرنا إذا اختلف في أصل المهر هل هناك أصل ابتداء مع قطع النظر عن البينة، هل هناك ابتداء أصل محرز يحرز وجود المهر أم لا؟ طبعا إذا لا يوجد أصل محرز وانتهى الأمر طبيعة ينتهي الأمر إلى أصوات البراءة. وبعبارة أخرى إذا اختلف في المهر وعدمه يرجع إلى أصوات البراءة أم لا؟ خب ابتداءا لابد أن نتصور المهر كيفيته. سؤال، لأننا إذا علمنا كيفية ثبوت المهر نفهم فيما نحن فيه، ثابت أم لا؟ الأمر يكون سهل. المهر يثبت بطريق أحد طريقين، إما بالتسمية في العهد، نبشت في نفسي على أن يكون كذا وكذا المهر كذا وكذا، وإما بالدخول. بعد ليس لنا طريق آخر للمهر، إما الدخول وهي قرينة سياقية عمل خارجي، وإما التسمية. غير هذا بعد ما عندنا فيما نحن فيه الأمر الثاني محقق وهو الدخول، مفروض الكلام هكذا. الأمر الأول مشكوك، هناك شك في التسمية، لكن الأمر الثاني محقق، يعني الدخول مسلما محقق. صار واضح؟ فهناك إذا كان هناك طريق لإثبات المهر عبارة عن الدخول، وهذه قرينة عملية فعلية على تعلق المهر، كما أن هذه القرينة في نفس الوقت تعين مقدار المهر، مهر المهر. يعني المرء إذا تدعي مثلا مليون تومان و مهر مثلها مثلا 500، ابتسط 500، فهذا الوجه مضافا الى اثباته للمهر يثبت مقدار المهر. اللهم الا ان يكون هناك اقرار منها بانها اقل من مهر المهر او مهر المهر، و اما زائدا فلا. فهنا الكلام في ان هذه القرينه کافیه ام لا، هل هذه یعنی به عبارت اخرى قطعا صدر شيء يقتضى المهر. دخول صار حتى نوصل دخول وعدم ليس له وجه. ليه؟ قال إذا أدخل فقد وجب المهر والغسل والعدة العدة قاعدة شرعية. هذا الكلام مو صحيح. لا إيه لا دخول صار عند محل الكلام بلا إشكال. خب دخول صار بعد الدخول اختلافه. التسمية بالدخول تسمية مشكوكة مفروض، لكن دخول مسلم. حينئذ یک کلام فی ان هذا الدخول یحتمل و یحتمل، فهل مع وجود الاحتمالات مع ذلك یقتضی المهر ام لا؟ مثلا یحتمل انه العقد صدر من، لكن هو عبد صدر من مولا بناء على ان المهر من مال المولا، فیحتمل ان یحصل العقد و یدخل لكن لا مهر علی، و یحتمل انه کان صغیرا انکه او والده و الان کبیرون و دخل بها، بناهن علی انه اذا کان فقیرن و معسرن یکون المهر علی الاب، فالدخول یقتضی المهر، هذا لا اشکال فیه، لکن الدخول یقتضی المهر دائما علی الزوج، هذا لا طرف نکته بندید. یعنی به عبار اخرى اذا وجد احتمال به ان المهر مطلوب مدیون للمهر به ان المهر ثابتون، هذا وحده لا یکفی حتی لو ثبت تسمیه، فضلا عن عدم تسمیه، ثبوت ان المهر کان فی العقد 10 ملايين، بس ثبوت تسمیه فی العقد غیر تعلق المهر به ذمه الزوج. الان کلامنا فی تعلق المهر به ذمه الزوج لا فی اصل المهر، و الا اذا تحقق الدخول النکاح و الدخول قطعا مهر موجود فی البین، هذا مو لا اشکال فيه، هو هذا ها ها هو هذا لابد من اثبات هذا الشيء. احسن، الان انا ابين تدريجا حتى يتبين لكم كيفيه الاستنباط. فهل هنا قاعده تقتضی تعلق به زوج الا ما دل علیه دلیل ام لا؟ حتی ولو وجود دلیل الاصل اولی اساس البراء، هذه الامور لا تکشف. قدماء الاصحاب لما بدأوا بالمناقشه في اجراء اساس البراء ذكروا هذين الفرعين، اذا كان عبدا فزوجه سيده والمهر على السيد، او صغيرا معدما وزوجه والده فالمهر على الوالد، فالدخول لا يستكشف عن ثبوت المهر على الزوج وانما يستكشف عن اصل المهر. فحينئذ اذا شككنا في ان الرجل يجب عليه المهر ام لا، اساس البراء لا مانع منها، هذا ما كان عند القدماء. طبعا المحقق اجمالا استشكل ثم رجع الى اساس البراء في كتاب الشرعي، و اشتهر البحث من بعد المحقق قدس الله نفسه، بل علام رحمه الله مال في بعض كتبه الى انه بهذا الرأي في كتاب التحقيق انه يستفسر فتارة يجيب، مثلا يستفسر لماذا تقول لا مهر لي، مثلا يقول السبب في ذلك ان والدي زوجني مثلا وانا صغير السن وفقير فالمهر صار على الوالد. خب في نظر اذا ذكر شيئا يقتضي او يذكر مثلا ما سمينا في العقد على ان يذكر في الشيء، اذا ذكر في الشيء بحسب ما يذكره يلاحظ ذلك، و اذا لم يذكر يذكر شيئا حبس حتى يبين. هذا هم رأي العلامة في التحريم. طبعا من بعده خصوصا مثل صاحب الجواهر استشكل عليه، ابتداءا الاشكالات حصلت مثل العلامة حصل، لكن فيما بعد اكثر شيء حصلت من مثل المسالك. الشهيد الثاني في المسالك تعرض لهذه المسألة بتفصيل سلامة انصافا اطال الكلام في هذه المسألة، وخلاصة اشكاله قدس الله سره صبحته انه اذا فرضنا قطعا كلا الامرين منتفي فكيف نقول القول قول الرجل، يعني قطعا نعلم انه لم يكن عبدا في يوم من الايام، قطعا نعلم ان زواجه بعد وفاة والده يمكن، قطعا مسلم ان زواجه بعد وفاة والده، قطعا مسلم بحسب الشواهد زواجه وهو بالغ لم يكن صغيرا، قطعا مسلم انه هذا من حين تولده شخص نعرف كان تقدم لها الهدايا له اموال طائله جدا، مثلا اموال طائله افرض مثلا من اخي توفي اخي وصل بل وصله ميراث كبير جدا من صغره، حتى لو كان الزواج في صغره نعلم لم يكن مؤثرا بالشواهد. الا يمكن الان اذا علمنا بالشواهد انتفاء كلا الاحتمالين، احتمال انه كان صغيرا مؤثرا او كان عبدا فزوجه مولا، مال الى انه مال شهيد الثاني، اذا انتفى الاحتمالات فكيف حينئذ نقول القول قول الرجل، بل الظاهر القول قول المرأة. والوجه في ان المقدار المسلم الدخول، الدخول يجب المهر، مهر المهر. و آمن به صاحب الجواهر مال اله استشکل و مال اله هذا الرجل في ما بعد. و طبعا صاحب الجواهر بعد ایمانه به هذا الوجه استشکل على العلامه، قال ان العلامه قال يستفسر الرجل لماذا هي لا تستحق المهر، هر کان مثلا من التسمیه او مثلا به عبارت اخرى دفع المبلغ او به عبارت اخرى اشکال آخر کان کان عبدا او ما شابه ذلك. خب يقول صاحب الجواهر لماذا يستفسر، اي فائده في الاستفسار؟ دخول موجود، اذا كان الدخول ثابتا يكفي، يحتاج الى شيء اخر، محرم مثلا ثابت بعد لماذا يستفسر؟ كما انه يحبس حتى يبين، لماذا يحبس؟ ما دام الدخول يوجب محرم المهر، بعد لماذا يحبس؟ حتى يعرف ان هذا المهر متعلق بذمه الزوج لو لا. خب اذا فرضنا مع انتفاء الاحتمالين، كلامنا مع انتفاء الاحتمال صراحة، فلذا استشكل صاحب الجواهر حتى في كلام الله قدس الله نفسه. نقول بالنسبة إلى إشكاله في الحبس، لا بأس إنصافا إشكال في المحلي دليل على حبس الرجل لا يوجد، على أيين إما بالاستفسار والخصوصيات يعلم، إما يحكم على طريق الدخول يعني، فحينئذ لا حاجة إلى الحبس. نعم يمكن أن يغاد كما لعله إن شاء الله في ولاية الفقيه نتعرف، يقال أن الحبس في النصوص غير السجن، ويقال ما أدري مدى صحة هذا الكلام، أنه أصلا قبل أمير المؤمنين صلى الله عليه حتى في زمن عمر ما كان هناك سجن، كان حبس. حبس يعني الرجل مثلا يكون في مكان معين، بحيث مثلا شخص يطلب من شخص مال، والآن يماطل لا يعطي يرفع الأمر للحاكم، يحبسه يعني يكون تحت النظر، حبس بهذا مو يسجنه، مو يجعله في بيت، ها مثل إقامة جبريه، يعني هو حر يروح إلى شغله كذا، بس يحافظ عليه حتى لا يشتد بعده يؤديها. ففرق بين السجن وبين الحبس، توقيف، ها شبه مو توقيف في مكان معين، محبوس يعني يعيش في مدينته بس يروح في مكان آخر يغيب يسافر كذا، هذا لا بس حر يعني مطلق، يعني بإصطلاح آزاد، به اصطلاح یعنی ليس في سجنه، في بيتي في اعمالي، بس يكون تحت النظر، يعرف الموجود حتى ياخذ منه الحق. ويقال ان اول من به اصطلاح صنع السجن هو علي بن ابي طالب، جاء بطارق فجعله في حصنه في سجنه، صار هذا السجن يقولون كان القصا وهو كسر القصا وشرد السجن بدايه الامر، كان على كيف بعدين بني السجن. استبعد أن صحة هذه الكلمات إن شاء الله في بحث ولاية الفقيه كنا نتعرض لهذه المسألة. على كيف ما كان الموجود في عبارة العلامة يحبس حتى يبين، الآن في اصطلاحنا يحبس يسجن، في اصطلاح العلامة كذلك، لكن يقال في الروايات فرق بين السجن والحبس. في الإسلام الحبس كان موجود لا السجن. أمير المؤمنين صلى الله عليه إذا صحت القضية لبعض المصالح جعل هناك سجنا لبعض الحرامية وما شابه ذلك. على كيف ما كان مسألة الحبس يعني سجن إنصافا على خلاف القاعدة حتى الحبس بين الآخر. وأما كلام صاحب الوسائل قد جواهر، أي فائدة في الاستفسار فإن الدخول يجب عليه مهر المهر. إن شاء الله غدا نذكر الفائدة في الاستفسار، لأن كيفية الدعوة مختلفة. خب لابد ان يسأل المرء، انت تقول المرء لا تستحق، لا تستحق بیا معنا، كنت صغيرا كنت عبدا، الخصوصيات لابد ان تسأل، او دفعت او شيء اخر. نفرض ان الرجل كان مديون للمرأة، يعني بعبارة اخرى المرأة به اصطلاح كان مديونا، المرأة عفوا، المرأة كانت مثلا الرجل يطلب من المرأة مليون تومان، ثم قالت المرأة زوجتك نفسي بمليون، قالوا هذا يقع التهاتر القلب قهري، يعني هي طالبة مليون تومان من الرجل، يعني عفوا مليون اشتراط، يعني الرجل يطلب منها مليون، ثم هي زوجت نفسها بمليون، قال مليون بمليون بعدها تستحق شيئا، فهنا الرجل المرأة إذا قال ما أعطيتني صحيح ما أعطاه، لكن تهاتر حصل. يمكن أن يحصل التهاتر القطعي، يعني الإنسان إذا كان مدينة لشخص من فار طالبا طبيعيا يسقط الذمه. وكذلك من المحتمل مثلا المرأة كانت جالسة في هذا البيت، بيت للرجل لكن المرأة جالسة في البيت، فالرجل قال، فالمرأة قالت زوجها که نفسی با هذا البيت قبل دارد، فالرجل ما اعطاها شيئا العين في يدها يكفي هذا المقدار في ثبوت المهر. فلا بد حينئذ الصحيح ما افاده العلامه في تصورنا من مساله الاستفسار لا بد من الا انه لا لاشكال صاحب النقطه في ذلك حتى يعرف مسب الدعوى بل اصل الجاري في كل دعوى. تارة المرأة والرجل متفقان على عدم التسمية، و المرأة تقول بعد الدخول اطلب مهر المهر، والرجل عليه اثبات انه لا تطلب مهر المهر. على عين الموارد مختلفة وكيفية الدعوى وطرح الدعوى مختلفة وموافقة الاصل مختلفة، في كل مورد له اصل مخالف وموافق. فحينئذ ما افاده من الاستفسار صحيح. قالت الجوار اي فائده في الاستفسار حتى يكون واجب؟ فائده معلومه، لان يلاحظ بالنسبه الى مصب الدعوه اصل يوافقه ام لا يوافقه، فلذا بما ان الدعاوي مختلفه تاره بصلاح المراه تطلب تسميه يعني مهر مسمى، الرجل ينكر حين ذا القول مع الرجل لان هذا شهد ما في صدور التسميه الاصل عدمه لان العقد صحيح. على عين بما ان كيفيه الدعوه طرح الدعوه مختلفه ولكن اصلا موافقتها ومخالفتها مع الدعوه مختلفه، حينئذ انصافا الاستفسار لا بد منه. صلى الله